بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها نحن نلتقي بكم معشر الإخوة مجددا مع فضيلة شيخنا الوالد عبد الغني عويسات حفظه الله، لإكمال ما كان أنا قد بدأ فيه من تعليقه على شرح السنة للمزني، فليتفضل مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحاول يعني إن شاء الله سنستكمل ونواصل ونستمر في هذه الجلسة التي إن شاء الله نستكمل فيها مبحث وما يتعلق بالملائكة، حيث جعله المسألة الثالثة التي تناولها المصنف رحمة الله عليه في هذا، في بيان حقيقة إيمانه بحقيقة الإيمان بالملائكة وما يتعلق بها من مسائل ينبغي عليه أو ينبغي له أن يكون اعتقاده قائما عليها ومستوفيا في الحقيقة لأصول وخصائص وقواعد وضوابط هذه المسائل، لأن قلنا المسائل العقدية توقيفية، المسائل العقدية نقلية، المسائل العقدية يعني لا بد أن تكون قائمة على هذه الأصول والقواعد ومنضبطة بمثل هذه الضوابط وتثبت بهذه النقول والأدلة الشرعية، وذلك أنك ينبغي لك خاصة في المسائل الغيبية التي لا تعلمها ولا تراها، ولا هذه أمور لا بد الانضباط ولا بد من الالتزام بصورة صريحة صحيحة هكذا. فذكر مثلا أن من خلقه الذين خلق، أي من خلقه الذي خلق، أي خلق الله الخلق بمشيئته ومن غير حاجة كانت به، فبينا ذلك في الصبيحة بأن ربنا سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بمشيئته وقدرته من غير حاجة به إليه، هذا دليل على كمال غناه، وإنما خلقهم لعبادته، فالعبادة كما قلنا حاجة للخلق وليست بحاجة لله رب العالمين، والأدلة في ذلك كثيرة، ذكرنا منها آية يعني آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكذلك الآية الكريمة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقول موسى لبني إسرائيل كذلك إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد إلى غير ذلك، وبين الحكمة كذلك من خلق الخلق، وذكرنا بيان الحكمة، ثم انتقلنا إلى عالم الملائكة وبينا بأن هذا كذلك من الأركان التي ينبني عليها الإيمان، وينبغي للإنسان أن يستجمع ويستوفي هذه الأركان، يعني بمعنى إيمانا واعتقادا وعلما ومعرفة بصورة صحيحة وبصورة صريحة كما قلت. ولذلك ذكرنا ما مجمل ما ينتظم به هذا الإيمان اختصارا، يعني التصديق بوجود هذا، وكذلك إنزاله منزلتهم ومعرفة حقيقتهم، وكذلك الاعتراف بأنهم كذلك لهم وظائف، أي الله سبحانه وتعالى خلقهم وجعل لبعضهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى وظائف كما ذكر المصنف نفسه فيما يلي. ثم بعد ذلك بين بأن هذا الخلق يعني هذا من خلق الله، بأن الملائكة خلقوا أي خلقهم الله سبحانه وتعالى، وهي في الحقيقة أي مما هو مخلوقاته العظام، أي هذه الملائكة الكرام، فسبحانه وتعالى خلقهم وبين مادة خلقهم وأصل خلقهم كما بين في أصل خلق الإنسان وخلق الجان أو الشيطان إلى غير ذلك، كما قال وخلق، قال هكذا وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته، فمنهم ثم شرع في بيان منهم من موكل ويقوم بوظائف وبأعمال يعني موكل بها هو الذي يقوم بها، كما سيأتي في بيان ما يقوم يعني ما هو موكل به إسرافيل في النفخ، وميكائيل في النبات والقطر، وجبريل في الوحي، والملك الموكل بقبض الأرواح أي الأنفس الذي يتوفاها، والذي كذلك موكل كذلك بسؤال وكتابة أعمال العباد وخزنة النار وخزنة جهنم إلى غير ذلك من الملائكة الذين وكلهم الله بأعمال وجعل لهم وظائف كذلك معلومة. فقال إذن وخلق الملائكة جميعا، قلنا ومن جملة مخلوقاته أي ما خلق الله تعالى من جملة مخلوقاته العظام الملائكة الكرام، وهم خلق من خلقه سبحانه وتعالى وعالم غيبي لا يعلمه إلا الله، بمعنى أنت لم ترى فليس لك أنت أن تحدث إلا بما قد رأيت، وتحدثه كما قد رأيته، هذا في أمور المشاهدات، في الأمور المعلومات، فما بالك بالأمور الغيبيات التي لا تعلمها، إنما وصلتك عن طريق الوحي بواسطة النقل، وهذا النقل الذي وصلك نقل شرعي، جاءتك من القرآن، جاءتك النقول من القرآن، وتعرف حجية النصوص القرآنية وصحة هذه النصوص، كما قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على قل صدق الله وما نصدق من الله قيلا إلى غير ذلك من الآيات، وكذلك بواسطة الوحي عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كما قال ربنا سبحانه وتعالى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما حدثكم به فينبغي أن تصدقوا وينبغي أن تعلموا ذلك وتعملوا يعني تعملوه وتعملوا به، فإنه حق وإنه وحي. وتعرفون لما راودت قريش لما راودوا ابن عمر لما كان يكتب وقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا وفي حالة مثلا قد يكون مرهقا وقد يكون كذا، فلعل الإنسان حين يكون غضبانا ولا يكون مستوعبا ولا يكون مستحضرا ولا يكون يعني ممكن جدا مرتاحا قد يقول شيئا لا يعيه ولا يعنيه ولا يقصده، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أخبر وأمر بالكتابة، فإني والله لا أقول والذي نفسي بيدي لا أقول إلا حق. فلذلك الصحابة لما كانوا يخبرون ويروون ويحدثون عن هذه الأمور الغيبية، وتعلمون يعني ما يرويه الصحابي من أمور غيبية ولو كان موقوفا لفظا فإنه مرفوع حكمة، لأنه ليس من قبيل الأمور العقلية أي العقل، وليس من قبل كذلك ولا بمحض تخمينه وبمجرد تخرصه أو اجتهاده أو رأيه يقوله، لا هذه مسائل لا تدرك بالعقول المجردة ولا بالآراء ولا ولا ولا، إنما لا بد أن تكون ثابتة عن طريق الوحي، إما قال الله تعالى وإما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حدث ابن مسعود بحديث الإنسان في بطن أمه لما يجمع 40 يوما نطفة ثم يجمع مثل ذلك علقة ثم يجمع مثل ذلك مضغة مخلقة، وهو من الأربعين النووية يا أخي هكذا. فالمهم فصدر بقوله الصادق المصدوق، أي حدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. هذا الذي قلت إذا لابد وهو عالم غيبي، كما قال الله عن الملائكة، عن الملائكة ولا يعلم جنود ربك إلا هو. لذلك أنت الآن، والنبي مرة سأل ربه أن يحدث عن الملك، يعني يحدث يصف الملك كيف هو، فتعرفون خلقتهم، وهذا فلا يوصفون إلا بوصف ثابت في القرآن والسنة، ولا يسمى أحدهم باسم معين إلا إذا ثبت ذلك الاسم يعني في القرآن والسنة، ويعين وسمي به ملك بعينه، كالذين سموا ملك الموت بعزرائيل. في الحقيقة لم يثبت في الدليل أن ملك الموت اسمه عزرائيل، الأحاديث التي وردت في ذلك لا تصح، ضعيفة هكذا ولا لا. إنما بين الله سبحانه وتعالى بأن الذي يتوفى الناس ملك الموت الذي وكل بكم، هكذا إذن يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ولكن التسمية هذه كذلك لا بد لها من دليل، وإلا فلا يصح تسمية أو إطلاق اسم على ملك من تقاء هكذا نفس الإنسان، إلا إذا كان معلوما منقولا صحيحا ثابتا هكذا إذن. أو كذلك جعل وظيفة معينة لملك معين، كان تقول هذا الملك من وظيفته كذا ومن عمله كذا، وأنه موكل بكذا وأنه يقوم بكذا، يقال لك هذا لابد من دليل، وإلا تعرف قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لهذا إذن قال، لهذا كما علقت يعني قل وخلق الملائكة جميعا، إذن قلنا وهو عالم غيبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لأمته أولا مادة خلقهم من أي شيء، من ماذا خلقت الملائكة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم خلقوا من نور. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من النار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. إذن خلقهم الله وجب لهم على طاعته، فلا سبيل لهم إلى معصية أبدا، كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن بينا كذلك، ويعني لا يستكبرون عن عبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن فجبلوا على طاعته سبحانه وتعالى. كذلك وقال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. هذه وبعض في الحقيقة وكلهم في الحقيقة الراجح هكذا، هذه حتى التبعيض يعني فيه يعني الأصل. ونقول أما إذا أراد بذلك يعني كون بعضهم موكلون بكذا وكذا، فالحقيقة الراجح يقال يعني وكلهم. المهم ولذلك فيقال هو ذكر لنا بعض أعمال الملائكة، بعض وظائف الملائكة، نحن نعرف هذا كما ما شاء الله ينبغي، كما قلت جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملائكة على وظائف، ووكلهم بأعمال ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة هكذا. الآن أنت لما تقول شيء تسأل عن الدليل، خاصة في مثل هذه المسائل، إذا ادعيت شيئا وهذا هو الأصل الذي تثبت به ويترتب عليه ويقوم عليه العلم والمعرفة، لأن العلم والمعرفة يا إخوان إما أن يكون نقولا موثقة أو أقوالا مصدقة، هكذا الأصل يا أخي هكذاك. ولهذا الذي يقول شيء وينقل شيء يقال له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بمعنى يا فلان لكي نعرف هل أنت صادق في نقلك أو قولك لابد أن يكون خبرك مطابقا للواقع، موافقا للواقع، ولابد أن يكون حكمك موافقا للحقيقة، ولابد أن يكون نقلك كذلك مستوفيا لشروطه، شروط النقل، يعني تتأكد من صحة نسبة المنقول إلى كذا وصحة نقله عنه كما أخبرك به أو علمك إياه أو حملك إياه إلى غير ذلك، كما هو الآن يشترط في الرواية الضبط، هكذا الضبط، ضبط الراوي لروايته التي يرويها عمن رواه، وهكذا يكون التسلسل والاستمرار، وكلما خف يعني كذلك تنزل الدرجة من أعلى كما هي خفت من قوة، من قوة إلى ضعف ومن أعلى إلى أسفل، حتى يصل إلى درجة عدم الاحتجاج إذا لم يكن ذلك النقل صحيحا وذلك السند إذا لم يكن كذلك قويا. ولهذا عباد الله فيقال إذن نقل موثق وقول مصدق وما سوى ذلك هذيان منمق، كما قال سبحانه وتعالى مثلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إذن فمنهم، من هؤلاء ذكر، قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. لو تسأل حتى يبين لهؤلاء هذا الذي نعتقده في عالم الملائكة وهذا الذي نعتقده في هذا الركن، بأن الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة معينين، جبريل وكله بالوحي، إسرافيل بالنفخ في البوق، ميكائيل موكل بالنبات والقطر مثلا، نقول يعني منكر ونكير كما يعني ممكن بالسؤال الإنسان في قبره، وكل ملكا يعني بكتابة كذا، ووكل ملائكة كذلك بالجنين، يعني في أمور كثيرة، يعني حتى في سحب كذلك، يعني كما يقولون أشياء كثيرة ذكر من بينها. فقال قلنا: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وهم حملة العرش الذين قال الله في حقهم: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقد أمرهم الله بعوني وأقدرهم على ذلك. فإن الملائكة يقومون بوظائف ويقومون بأعمال، كالذي يكتب أعمال الإنسان ككتبة عمل ابن آدم، يعني قال سبحانه وتعالى مثلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد، هكذا، هذا وصف الحقيقة ليس تسمية. بعضهم يظن بأنه هذا تسمية لملكين، لا غلط، إنما هو وصف لذلك الملك هكذا، يعني ما شاء الله بسرعة وقوة في الاستحضار وضبط ذلك وكتابته. من الذي أقدره على ذلك؟ من الذي منحه تلك القوة؟ يعني الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشيء. بمعنى أنت الآن تعلم، قد تقول أشياء قوية لا يتخيلها الإنسان، تقول: لا والله هذه أشياء ممكن تبدو عظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يعني يقدرهم على ذلك ويعطيهم قوة لتحمل ذلك والقيام بذلك، ولو كان كثرة لا يستحضرها الإنسان، ولو كانت سرعة لا يتحملها الإنسان، ولو ولو ولو، يعني دق الأمر أو جل كذلك، عظم أو هال يعني. ولكن أنت المطلوب هذا فقط، أن يكون معلوما من النص، حتى إذا طلبت وطلب منك الدليل تذكره صحيحا صريحا، كقوله تقول: هذا العرش العظيم، يعني كيف قال الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. كذلك وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، هذه مسائل عقدية، حتى ما تكون فيه الإسرائيليات، ما تكون فيه الموضوعات والمكذوبات، ما تكون فيه المواعظ والتي جعلها الناس فقط من أجل يعني الرقائق، ومن أجل جعل نفوس الناس تسكن يعني وتخشع وكذا، فيحدثون ويخترعون ويبتدعون ويلفقون ويكذبون لعلهم كما هي من أسباب الوضع تكون كذلك. المهم باختصار، فأنت هذه مسائل عقدية لا بد في من كل صغيرة، ولو كان أمرا جزئيا، يعني مسألة يعني ليس تابعة لغيرها، أو وصف مكمل أو تابع لغيره، يقال هذا الوصف الزائد لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، تقول: من أين لك هذا؟ يقول: والله زدت من تلقاء نفسي. الأصل في العلم خاصة في النقل، لأن الأمانة النقلية والعلمية هذه مطلوبة حتى لا تكذب ولا تدعي. والأصل في العلم أن تتوقف عند الحد الذي تعلمته، هذه قاعدة. دائما الإنسان لما يتعلم شيء لا يضيف ولا يزيد شيئا تخمينا أو اجتهادا أو قياسا أو إلحاقا أو شيء من تلقاء نفسه، لا صراحة. لا بد أن الأمور هذه تثبت لفظا وحرفا خطا ونطقا مبنى ومعنى هكذا. حتى في المعنى رأيتم كيف أن النصوص يفسر بعضها بعضا، هكذا ولا لا؟ حتى لا ممكن أنت تفسر ذلك من تلقاء نفسك وبمحض تخمينك وتخرصك. إذن قال: وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وهم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وآخرون بحمده يقدسون، كذلك واصطفى منهم رسلا. هكذا الله سبحانه وتعالى كذلك اصطفى من هؤلاء رسلا، كما فضل الله بعض الناس على بعض، وفضل بعض الأنبياء تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، كذلك الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأنبياء على بعض، جعل بعض الأنبياء أفضل من بعض، ما يسمى بالملائكة المقربين مثلا، وأفضل الملائكة من هو؟ جبريل وإسرافيل وميكائيل. إذن جبريل الذي وكله بالوحي، هكذا وكله بالوحي، فقال واصطفى أي اجتبى، اصطفى منهم رسلا إلى رسله، جعل هؤلاء الرسل هم الذين وكلهم بالذهاب وبمخاطبة وبإتيان والمجيء إلى رسله. منهم جبريل، هذا جبريل عليه السلام هو الذي اصطفى ووكله الله بحيث جعله يأتي رسله، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، تذكرون أول ما نزل عليه، وكان يأتيه كذلك بالوحي، وكان يأتيه كذلك يدارسه القرآن، وكان يأتيه كذلك يسأله ويغتنم تلك الفرصة فيستفيد الناس، كما قال النبي في حديث عمر لأصحابه لما جاءه ذات يوم أو ذات مرة، يعني جبريل على هيئة بشر، على هيئة إنسان، ويذكر ذلك عمر بن الخطاب قائلا: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذا أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، لا يعرف منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فأسند ركبتي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذي فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وذكر كذلك الإيمان وذكر كذلك الإحسان، وسأله عن الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك قال: ما المسؤول عنه بأعلم من السائل. المهم، فلما قفل وولى راجعا من حيث أتى، لبس النبي صلى الله عليه وسلم ومكث لحظة أو مليا لحظة، ثم سأل يختبر الناس في رواية: تدرون من السائل؟ في رواية قال لعمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. أنظر يا إخوان، هذه مسألة يستطيع واحد يجتهد، يقول هذا دحية الكلب هو الذي جاء، استغفر الله العظيم، مثلا، ولأنه جعل هيئة، يعني في صفته البشرية الملائكة قد يتمثلون على هيئة الإنسان، يعني فالوحي جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام كان إذا تمثل، إذا انتقل من يعني هيئته الملائكية وتمثل للإنسان وتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم على يعني على هيئة وفي هيئة بشر، أي انتقل إلى الهيئة البشرية، يخف ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاءه على ما هو عليه في هيئته الأصلية يعني الملائكية، ذلك الشيء يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. المهم، هنا جاء في هيئة بشر رجل بدليل، قال عمر وقت ما كان يعلم أول ما رأى وأول ما شهد وحدث كما رأى، قال يعني أقبل علينا رجل من البشر، من جنس البشر. فالمهم يعني يبين أنه لما ولى راكعا، حتى لا ندقق في هذه التفاصيل ولا تأخذ منا الوقت، قال فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: الله ورسوله أعلم. فائدة: الإنسان إذا لم يكن قد يعني ممكن جدا يجول بخلده، وقد يعني ممكن جدا يستقر يعني في في في في فكره شيء، وقد يجتهد هو ويحكم على ذلك الشيء بمجرد ومحض اجتهاده، لكن هذه الأمور لا تخضع ولا تثبت ولا تقرر وتتقرر بهذه التخمينات وهذه الاجتهادات وهذه التأويلات، ولا لا، إنما أمور أسألك سؤالا صريحا فأجب جوابا صحيحا، وهو ويكون جازما وتكون فيه حاسما وتكون كذلك يعني عازما على أن هذا هو الجواب الصحيح. قال: أتدرون من سأل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كلمة الله ورسوله أعلم هذه كانوا يقولها الصحابة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا، كقوله أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. أتدرون من المفلس؟ أجابه بحسب عرفهم وعادتهم واعتبارهم ويعني وتقديرهم فيما بينهم. قالوا: المفلس فينا، أي المفلس في نظرنا وعرفنا وتقديرنا، هو من يكون الرجل الذي ليس له متاع، ليس له، بمعنى المسكين، بمعنى الفقير الذي لا يملك دارا ولا يملك مالا. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع مثلا. المهم، لكن هنا أما لما مات، لما يسأل الإنسان ما يقول الله ورسوله أعلم، إنما يقول الله أعلم. المهم في الآخير بعدما أجابوه أو ردوا عليه بقولهم لا نعلم، إنما الله ورسوله أعلم، أي أنت أمر كهذا لا شك في علمه، بدليل لما سئل عني، لما سأل عفوا عن الإسلام وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بإحكام وإلمام، قال الرجل: صدقت. فتعجبوا للرجل يسأل ويصدق، أي يوافق ويقرر، يوافق ويقرر. وعادة في الجاهل عدم العلم، الأصل في الجاهل عدم العلم، وأن للجاهل أن يعرف مستوى المعلم وحقيقة جواب المعلم وهل هو مصيب ولا غير مصيب. الجاهل الأصل أن يعرف بأن هذا العالم عنده علم وأمين وصادق وكذا، فله أن يأخذ بفتواه، كما قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أنك تعرف هذا الجاهل أقوله الذي لا يعرف. أما طالب علم يبحث عن الدليل ويتبع ما صح من الدليل ويخلص به نظره وإنعام فكره في هذا وتأمله كذلك، يعني إلى أن يتبع الراجح، كما قال سبحانه وتعالى: وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المهم باختصار، لهذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل آتاكم، هذا جبريل، هذا ملك، هذا الملك جبريل الذي هو من ملائكة الرحمن الذي وكله الله بالوحي، جاءكم ليعلمكم أدينكم. قال ذلك جبريل آتاكم يعلمكم، أي أرسله الله إليكم يعلمكم دينكم. إذن واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وأفضلهم جبريل الموكل بالوحي الذي ينزل به من السماء على من يشاء من رسله. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبعض هكذا قال: وبعض مدبرون لأمره، بل كلهم مدبرون لأمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عموما ذكر هذا ويذكر، لم يسمي، أنت تقول فقط هل هؤلاء هم الملائكة الذين بين الله أسماءهم وبين وظائفهم وأعمالهم؟ في ملائكة كثيرون، إنما هذا تمثيل حتى يبين بأن من الملائكة من وكلوا بكذا، ومن عين الله لهم وظائف معلومة، ومن بين لهم أسماء هكذا. فمعناه أنت يا عبد الله مثل ما فعلت أنا، قلت ومنهم ومنهم ومنهم، بمعنى لا تلحق بهؤلاء إلا من كانت أدلة تدل عليه، كما دلت الأدلة على أولئك. هكذا يريد أن يقول، إذا قال: وثبت في القرآن أن جبريل عليه السلام وكله الله بكذا، وثبت في وكذلك في السنة أنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم في الليل مثلا هكذا يعني يقوم في قيام الليل ممكن يدعو الله سبحانه وتعالى في الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفين، هدينا المختلف ففيه الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتقول ذكر جبريل وميكائيل وإسرافيل، هؤلاء إذن هؤلاء أفضل الرسل، هكذا ولا لا؟ فقال ذكرهم ولم يذكر غيرهم، إنما ذكر هؤلاء الذين اصطفاهم الله، هؤلاء الذين فضلهم الله، وكذلك بين، قال يعني ما سر الحكمة، هكذا العلماء يعني يتأملون. قال هؤلاء في الحقيقة موكلون بالحياة، بحياة الإنسان، حتى يحيى الإنسان حياة كاملة، حياة مادية، حياة روحية أي دينية ودنياوية، حياة أخراوية كذلك متعلقة بها حياته. أما الحياة الدينية تعيش حياة دينية في إيمان وتقوى وعلم.